رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث 32 هو حديث من الناحية الحديثية فيه ضعف، لكن يحسنه كثير من العلماء ويقولون أنه تشهد له قواعد هذا الشرع، ألا هو حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. يقول الشيخ: قوله لا ضرر أي أن الضرر منفي شرعا، ولا ضرار أي مضار، والفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا نصب، والضرار يحصل بقصد. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، والضرار أشد من الضرر لأن الضرار يحصل قصدا. أنا قريت لي الكلمة دي عشان نعرف المعنى الإجمالي للحديث، أن كل لذلك من القواعد المترتبة على هذه الحديث قاعدة اسمها إيه؟ الضرر يزال. أي ضرر سواء كان بقصد أو بغير قصد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر أي بغير قصد، ولا ضرار إن كان بإخوانه إن كان بقصد. وهذا الحديث هو قاعدة من القواعد الكبرى الخمس، ويمثل تحديث ما كبرى قلنا، لأن كثير من مسائل الدين وأغلب أبوابه تندرج تحت قاعدة منهم. هذا مثلا الأعمال بالنيات قاعدة، تلاقي أغلب أبواب الدين بل لو قلت كل الدين لازم يندرج تحت كلمة إنما الأعمال بالنيات. المشقة تجلب التيسير، إن أي باب من أبواب الفقه قد نستخدم فيه القاعدة المشقة تجلب التيسير. العادة محكمة، في أحيانا في الأمور الشرعية بنلجأ للإيه؟ للعادة، ومنها الضرر يزال، أي أنه لا يجوز لك أن توقع الضرر بمسلم ولو كنت ستفعل أمرا شرعيا. دي أول حاجة، يعني لو هتعمل شيء لك فيه منفعة بس هذه المنفعة ترتب عليها مضرة لمسلم، نقول لك لا ضرر ولا إيه ولا ضرر. مثال، الشيخ ابن عثيمين ضرب مثال، أنا أقول لك للأسف لن يفعله المسلمون ولا يفعلونه الآن. قال: لو أنت جيت تبني بيت هنا جنب بيت جارك وأنت هتعلي، لو هتعلي وتحجب عنه الشمس لا ضرر ولا ضرر. طب مين النهارده اللي يعمل الموضوع ده؟ لا، قال لك حقي. الشمس مش بتحجب عنه. نعم؟ الشمس مش بتحجب عنه. لا، هيبني عنه الشمس. يبني ولا ما يبنيش؟ الشمس هتجيبه يعني. لو مش أول نهار، آخر نهار، لو مش آخر نهار، آخر نهار. لا، أنا بني واحد بني جنب ده. بني هنا أهو. والجنب ده في بيت أهو. مبني. فالشمس هتشرق من هنا مش هتيجي فيه. وهيجي إلا المبني الثاني، هيجي من الآن كمان في الغروب الشمس مش هتخش. لان كده الشيخ مثلا هنا بيقول لا يجوز الثاني انه يبنيه ويقلب على اخر اللي يقول الشمس فوق. لكن لو طبقنا هذا الان تطبيقه صعب فوق. فخلاصه الكلام، ان كنت تفهم شيء فيه جواز شرعا لك لكن سيتضرر به غيرك فقد نمنعك منه لوجود الضرر المترتب على الغير. دي اول حاجه. اتفضل. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج من بدر فقط، فاشار بعض الصحابه ان هو يعني نقطه من الطريق، فاشار عليها الصحابه يخرج الرابع ده. الرابع ده لما عرف ان في هيعدي من الارض بتاعته انها لا بعد الاسلام انا كنت نبيا حرم لا تمر من الارض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مر من الارض. هل هذا صحيح؟ ده مش حديث ده في السيره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مر من الارض. طالما قلت على النبي ما لازم يكون حديث، هل هذا صحيح؟ لا ففعلا ده صحيح يعني ورد عنه الاسلام صحيح ولا غير صحيح؟ بس انا ورد عنه الاسلام ماشي؟ هاتلنا مثال بأدلة صحيح عشان نبدا الزمان الصح ماشي؟ يعني مثلا الحروب والقتال يا اخوانا انتوا خدتوا كده بتعرف المفاسد والمصالح، انا ما بتكلمش عن مفاسد المصالح ماشي؟ انا بتكلم على ان لو شيء جائز لك شرعا وغيرك هيتضرر في اصل المصالح والمفاسد بالنسبه لك انت. اتكلم على انت شيء جائز لك لكن غيرك هيتضرر فيه، لازم تعمل قاعده ان الضرر يا اخوانا يزال. حاجه ثانيه، لو في شيء مستوي بينك وبين غيرك وانت بدات ان اسلم في هذا النسبة ستتضرر غيره أو شريكه، يقول لك لا لازم واحنا بنقسم الضرر بيعمل إيه؟ يزال، اتفضل. معلش ما ينفعش تكتبها، هل ما ينفعش تكتبها بالنسبة للمسلم ولا عامة؟ لا لا عموما. عموما. طيب كده؟ مفهوم يا اخوانا؟ قاعدة خمسة اتفضل. قاعدة خمسة إيه؟ قلنا اللي عملت النيات والشرطه لازم تيسير والعاده محكمه وقرار المزاج. اليقين لا يزول بشيء. اليقين لا يزول بشيء. نعم. يعني مثلا الشيء ضرب مثال لو ان هذا الجار له شجره في بيت، شجره بيت بس كل ما يجي الشجره دي الميه بتسرب في بيت جار. انت قد تعمل شيء حسن بس بيتضرر به غيره، يبقى الاولى كان نشيل الضرر ده. من كده؟ ازاي امنع الضرر؟ يكون كده قلنا؟ حتى لو صاحب الشجره قال انا مش قصدي ان انا اضره، نقول له صح لا ضرر ولا ايه قلنا؟ ولا ضرر، قصدك ولا مش قصدك لازم الضرر تعمل ايه؟ تشيل. يكون كده قلنا؟ يعني مثلا ما هنفترض ان جت انت راجل جنب زوجتك وجت المراه هتقف، فانت جيت قعدت المراه جنبك جنب زوجتك خلاص وانت وقفت، فالمراه الثانيه اللي شافت راجل كبير في السن ارادت ان هي تقوم وتقعد مين؟ الراجل. هتعمل عمل خير لكن في مضره، ان زوجتك انت هتتاذى بزنس بجوارك ما ينفعش، ده ناخد مكاني افضل من ذاك. المفروض كده خلص. طيب عند النزاع بنرجع للتصالح، القاعده دي قلنا لما نحطها بالقطاع عشان نعمل ايه؟ عشان نوجد حل. احيانا الحل يكون في التصالح. طب ممكن اقول ليه؟ لان في الغالب بتبقى حدود متنازعه. ماشي؟ قصدي ان كده كده لو في طرفين لازم الضرر، لازم الضرر يبقى موجود، لازم اصلاحه، والتاني هيقول ده حقي فلازم نعمل صوت. تمام كده؟ يعني مثلا واحد ساكن جنب التاني، يعني مثلا قلنا في السعوديه البيوت صعب جدا بعيد عن بعض، بس واحد لو علق ممكن يكشف عوض البيت ده، فنقول خلاص علي بس اعمل لاخوك جدار طويل بحيث ان انت ما تشوفش الايه؟ البيت بتاعك بس خلصت. مفهوم كده كله؟ الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصل من الأصول التي تحل بها النزاعات. أولا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام كذا وكذا. في فرق بين الادعاء واللحن بالحجة. كيف رأيك الأصولتين؟ لأنه سألت أنت مرة: لعل أحدكم يأتيني يخاصم أخاه فيكون ألحن بحجته، يعني كلامه لبث، فأحكم له. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني مجرد الكلام ما اديكش بيها أي حاجة. السورة دي مش لأن هي تعارض بينها وبين السورة الأخرى. في بينة، لكن هو بيوضحها أكثر، لكن أنا مش بينة. أيوة، عايزين نعرف الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن لعل أحدهم لا يرد الكلام فأحكم له، يبقى حكم له بسبب الدعوة ولا من غير دعوة؟ بالدعوة. الحديث الثاني يقول: لو يعطى الناس بدعوة، فما مش هيديهم وهو بالدعوة. ايوه، لكن الدعاء هي لها عده وجوه، منها ان يكون واحد معاه بينه والتاني معاه بينه، بس ده اظهر بينته بلسانه والتاني لم يظهر اللي هي قلنا البينه. والثاني عند التحاكم، من الاحكام احيانا تكون البينه بالكلام. فالخلاصه ان الحديث الاول لو لعل أحدكم يكون ألحن بحجتك، أو كلمة حجتك يعني معاه بينة بس قدر يظهرها كويس، والتاني ما قدرش يظهر ليه؟ أو ما يعرفش إن دي بينة أصلا. أما الحديث ده إن واحد يجي يدعي مجرد إيه ولا ادعاء، أنا ليا فلوس عندنا أو ماليش فلوس، أو ليا مثلا إيه عندنا، مجرد إيه ولا ادعاء. مجرد الادعاء لا يصلح الا ببينه، ده معنى الحديث. طيب كيف يعمل بهذا الحديث عند التحاكم؟ اخذ منه العلماء ان المدعي لا بد ان ياتي ببينه. طب مين هو المدعي؟ ما انت يا اخوانا مشكلتنا في الخصومات ان احنا احيانا بنخلي المدعي مدعى عليه، والمدعى عليه مدعي، ونروح للمدعى عليه نقول له هات دليل. الاصل ان من ادعى هو الذي يطالب بالايه بالبينه، ومن ادعي عليه يسكت. فان اتى المدعي ببينه يجب على المدعى عليه ان يعمل ايه؟ يرد ببينه. طب كيف نعرف المدعي من المدعى عليه؟ نظمها بعض اهل العلم في بيت حسن، قال: ومن يقول قد كان ادعى. اللي بيقول ده حصل، واحد تاني يقول ما حصلش، مين المدعي؟ اللي بيقول حصل هو المدعي، لأن الأصل عدم الحصول. ممكن أقول لك: ومن يقول قد كان ادعى. اللي يقول لي أنا شفت فلان في الشارع، أقول له ائتينا ببينة. اللي يقول أنا شفت فلان بيزني، أقول له ائتينا ببينة. مثلا يقول له ببينة أو حد في ظهري. طيب وايه تاني يخليك مدعي؟ ومن يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. اللي يقول ما كانش ما حصلش ده اللي المدعى عليه، ده اول. طيب ثانيا، والمدعي من قوله مجرد عن اصل او عرف يشهد. اللي يخالف الاصل العام ده المدعي، واللي يخالف العرف هو اللي يقول من يعني مثال انا لا يسكن بسرعه وجي واحد بشعره قال للناس المسؤول في دماغه دي بتاعته مين المدعي هو ليه لانه خلف العرف العرف اللي لابس الحاجه وتبقى بيه هو بتاعته فانت عشان انا اقلعها وتبقى بتاعتك ايه كده اللي يقول لك فمن كده لذلك فاي خصومه فاي ادعاء لا هو ليه الناس بتقعد تتكلم كتير وما يوصلوش لحل؟ لان هم مش عارفين يحددوا لا المدعي ولا المدعى عليه. ويفضل ده يصوت وده يزعق وما وصلناش لجنين. صح كده يا فندم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم يعطي الدعاوى ان لم ياتي بالبينه يعاقب زي قص المحصنات دعوى الزنا ودعوى الرجل على امراته قال ادعى رجال اموال قوم ودماءهم يعني يدعي دماءه انما ده قتل قتيل لكن البينة لكن البينة على الهدى واليميت على من أنكر لو المدعي ما جابش بينة أقول للتاني طب اكلف يمين تبرئ بيا ولا ذمتك ليه؟ ذمته انشغلت بالدعاء أقول له طب اكلف والبراهين ده كذلة طب لو نكل عن الحلف اسمه ده النكول بقى النكول عن الحلف ممكن اروح اي مكان بغلط ان انت لك حق لو حلف يرفع اسمه النكول اسمه يقول بالكاد النكول لو نقول له احلف ما تحلفش مفهوم؟ لو كان لو جاب بينه اقول لك برضه اقول لك ان ده ما حصلش لو انا ببينه اقول للثاني ايه اللي ببينه؟ ملهاش دعوه بالقسم ملهاش دعوه بالقسم القسم حل واحد ان ده ما تجيبش بينه نقول له طب اقسم زي ايه قلت لك واحيانا زي حديث الناس اللي لقوا رجل مقتول في ارتقاليتين بينهم رجل مقتول وان كان ده حد اسمه حتى القسام القريه دي قالت لهم ده الناس دول تخلوه فالنبي قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفوا 50 يمين ان انتوا ما قتلتوش يقول كده فضل واحيانا ما يكفي في السنه يقابلك ان الناس يسلم خلى واحد يحلف مع انه هو المدعي فالعلماء قالوا ايه قالوا من كان جانبه أقوى يحلف اللي الجانب بتاعه اللي قلنا أقوى قول له طبيعي عشان نثبت قوته فوق شفنا في الحديث حد اتفضل دعا حد في الظهر أربعة في السعودات أو حد في الظهر وهنا ما طلبش الحلف في المرأة ما يشتغل نفس الحلف في المرأة في حد من حدود الله هو ما كانش مبين دليل دي حالة خاصة فيها نص شرعي ايه هو اربعة شهداء او نقيم عن الحد طب المرأة ليه ما حلفش في الصلاة اليمين؟ لأن مفيش بينة أصلا لا ده لا حكم شرعي يا اخوانا الحكم اللي ليه قواعده مالناش دعوة بيه بتكلم على خصومة بين أي اثنين لكن عندنا الملاعنة لها أحكام لوحدها بين الرجال والنساء القصد ليه احكام لوحدها ما تقولش للراجل اللي ادعى عليه احلف ليه؟ ده حكم الوحي يخرج بره من الحديث بس ظاهره مطابق للحديث في ايه؟ ان لازم يكون من ايه؟ من بينه طيب نعم يحلف له القصد الحديث الرابع والثلاثون ده نقف معه عشان ناخده المره القادمه لان ده مهم عندي جدا. واحنا معانا لغايه الساعه 6 وكام؟ 10 او ربع، مش المغرب على الربع؟ كان الشيخ ثاني يخشلكم ان شاء الله. طيب اي استفسار؟ اي استفسار قلنا؟ طيب اقول هذا القول، استغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.